بسم الله الرحمن الرحيم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستقيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وتوحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء لحوم. سيأتي الضياء، سيأتي الضياء، سيأتي الضياء برغم الغيوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وربيع بن هادي المدخلي يعني معروف شخصية الآن، ربما اشتهرت وعرفت بجدالها عن الطواغيت، خصوصا طواغيت الجزيرة، طواغيت السعودية، بل هو يجادل عن طواغيت الحكم في سائر بلاد المسلمين. وهمه وشغله الشاغل اليوم الطعن في كل من يطعن في هؤلاء الطواغيت من الأحياء والأموات، فتجد له كتب مخصصة في الطعن في سيد قطب، وكتب مخصصة في الطعن في كل من قاتل وجاهد بل واكتفى فقط بتكفير هؤلاء الطواغيت. ولكنه آنذاك عندما جاء إلى هذا المعسكر، وكنت أنا كما أشرت من قبل قد التقيته في المدينة في بيته، لم يكن قد ظهر أو اشتهر بهذا التوجه له الجدال عن الطواغيت. كان شأنه شأن سائر مشايخ الجزيرة، معروف موقفه من الدولة السعودية وموالاة هذه الدولة، عدم تكفيرها، اعتبارهم ولاة أمور، ولكن لم يكن متخصصا متفرغا يعني للجدال عن الطواغيت والهجوم على كل من يكفرهم، على كل من يكفرهم ويعاديهم. وأنا يعني عندما قابلته في المدينة كانت مقابلة واحدة، زيارة واحدة مع جمع كبير من الشباب في بيتي، فربما لم يكن يذكرني، يعني لو ذكرته ربما لم يكن ليذكرني، لم تكن لي علاقة خاصة به. ولذلك فعندما جاء هذا الشيخ إلى المعسكر في وسط هذه الخلافات، كانت يعني كان مجيئه بالنسبة لي ولهؤلاء الشباب الذين يعانون من هذا الضيق وسط هذا المعسكر ومن هذا الكبت، كان بالنسبة لنا نوع من الفرج، كون هؤلاء المشايخ السلفيين إن لم ينصرونا في أبواب التوحيد والشرك التي هي تخصصهم، شرك القبور والتمائم والتولى والاستغاثة بالأموات والأقطاب ونحوهم، إن لم ينصرونا في هذا الباب فبأي شيء سينصرون؟ فلذلك استبشرنا خيرا بأن هذا الرجل سيعزز ما نحاول نحن إظهاره. ولكننا فوجئنا عندما أذن العشاء بأن الإخوان كانوا قد ضحكوا على هذا الشيخ وغرروا به، وأفهموه بأن الخلاف بين أكثر الشباب السلفيين الذين يأتون ويشاركون في هذا المعسكر وبينما يطرحه الإخوان المسيطرون على هذا المعسكر لم يكن خلافا في الأصول، وإنما هو خلاف في الفروع. صوروا له أن الخلاف على تحريك الأصبع وعلى وضع اليدين على الصدر وعلى قول آمين التي يخالف فيها الأفغان، وأن هؤلاء الشباب يريدون أن يشقون صف الجهاد الأفغاني لأجل هذه السنن، وهذا أمر لا يقول به عاقل، أنه أنا أهدم ذروة سنام الإسلام لأجل فروع، هذا لأجل فروع من الدين بإمكاني أن يعني أؤجلها أو أتنازل عنها مرحليا لأجل مصلحة أعظم، هذا لا يقول به أحد ولم نقل به نحن أصلا، وإن كان نحن يعني كنا نفعل هذه السنن في بين أنفسنا، ولكن لم نكن نثير يعني معارك حولها، يعني من لا يفعلها من الأفغان لم نكن نكلمه، إذا هو لم يكلمنا ويسألنا عنها لم نكن نحن نفتح معه هذه الأمور، وإنما كان الأمر الخطير أن نسكت عن الشرك، أن نرى التمائم بأيدي من ينتسبون إلى المجاهدين، أو نرى مثلا الأعلام المعلقة على القبور واستغاثة القبور، أو نرى مثلا إنسان يزعم أن الله نجاه من هذا اللغم لأجل أنه معلق هذه التميمة على رجلي، وغير ذلك من المعاني. هذه الأمور التي لم يكن يسعنا ولم يكن يسعى أي إنسان ينتمي إلى المنهج السلفي ومنهج التوحيد أن يسكت عنها. فلذلك ولأجل أنه غرر به هذا الرجل قام بعد صلاة العشاء وألقى كلمة ودرس، وبدأ يؤصل لهذه المعاني التي أفهموه أن الخصومة حولها تأصيلات يعني لم تكن تخفانا، يعني مسألة الأحاديث والأدلة التي جاء بها وذكرها على أنه يعني يقدم تدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما وتفوت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما، هذه القاعدة التي يركز عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شك أنها من أعظم قواعد الفقه، أخذ يركز عليها ويذكر أدلة على تأصيلها. فكان يورد مثلا ذكر حديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهدم عدم هدم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يهد لولا أن قومها حديثي أهد بجاهلية لهدم الكعبة ولبناها على قواعد إبراهيم، وذلك أن قريش قصرت بهم النفقة فبنوها يعني على أقل من القواعد التي بناها عليها إبراهيم، ويقول وأنه صلى الله عليه وسلم لجعل لها بابا يدخل بابين، باب يدخل من الناس وباب يخرجون، إلى الحديث المعروف. ثم واستدل بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مصلحة شرعية وهي بناء البيت على قواعد إبراهيم لأجل مصلحة لأجل درء مفسدة أعظم، وهي أن يرتد الناس عن الدين، يقول محمد صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة، كانوا حديثي أهد بإسلام. وثم ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل بعض المنافقين الذين يظهرون بعض الأشياء والهنات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهم لا يتحدث الناس محمد يقتل أصحابه. وذكر أن في هذا دلالة على أنه قد تترك وتحتمل المفسدة الدنيا في سبيل دفع مفسدة أعظم. وكان كلما ذكر دليلا من هذه الأدلة الطائفة التي كانت دائما تؤمن وتقول مفهوم مفهوم للشيخ عبد الله عزام رحمه الله، كانوا كلما ذكر دليلا يقول الله أكبر ولله الحمد هكذا بصوت مسموع، نوع من الإغاظة للآخرين بأن هذا الشيخ قد نصرنا وقد قام وقد أتى بأدلة جديدة تعزز مقالاتنا. ثم بدأ الشيخ بعد ذلك ينزل هذه الأدلة على الواقع عندما فيقول ويمثل بما أوهموه به، فيقول فنحن لا ينبغي أن نفتح معارك بين الأفغان على مسألة تحريك الأصبع، أو على قول آمين لأن الأحناف لا يقول لا يجهرون بآمين، أو على وضع اليدين على الصدر أو نحو ذلك من أشياء، لا ينبغي أن نفتح معارك مع الأفغان في أجل هذه، لو كان إذا كان لأجل هذه المسائل الفرعية، وإذا كان إظهارنا لهذه المسائل الفرعية سيؤدي إلى شق صف المجاهدين وإلى تقويض هذا الجهاد فنتنازل عنها، وليس من الفقه أن نصر عليها ويعني نضر بذلك مصلحة الجهاد. عندما وصل الشيخ إلى هذه النتيجة لم يعني يسعني السكوت، كما أنه لم يسعني السكوت في درس عبد الله عزام، فمباشرة يعني انطلقت وقلت له يا شيخ لقد ضحكوا عليك، هؤلاء يضحكون عليك، نحن لا الخلاف بيننا وبينهم ليس في تحريك الأصبع وليس في الجهر بآمين وليس بوضع اليدين على الصدر، وإنما الخلاف بيننا وبينهم على التوحيد وعلى العقيدة، هل هذه الأدلة يا شيخ تدل على أنه نتنازل عن التوحيد وعن الكلام في الشرك وعلى إنكار الشرك وعلى إنكار شرك القبور لأجل دعوة مصلحة الجهاد؟ أي جهاد هذا الذي نقر بين في صفوفه المشركين، ويعني كيف ينصرنا الله في صفوفنا المشركين، ونحو ذلك من العبارة التي استطعت أن أقولها سريعا، يعني أفهمت أنهم قد ضحكوا عليك، ليس هذا الخلاف، خلافنا ليس بهذه الفرعيات، خلافنا في الأصول. ف فالشيخ طبعا تفاجأ وانتبه لكلماتي السريعة التي قلتها، و يعني لا شك أن هذه المقاطعة بهذه الصراحة وبهذه الجرأة، أنا كنت ذلك الوقت شاب متحمس لا يهمني، يعني قد خالفت جماعة محمد سرور وخرجت منها، وخالفت جماعة جهيمان بأشياء وخرجت منها، وكانت يعني كما هو تقييم جماعة محمد سرور لي إنسان فوضوي، يعني أخالفهم وأصرح بمخالفتهم ونحو ذلك. فلذلك ليس غريبا أن أقوم من بين جميع الموجودين وأواجه هذا الشيخ بمثل هذه العبارات الجريئة في ذلك الوقت. فيعني فتفاجأ الشيخ المدخلي بهذا الأمر، وكأنما يعني انتبه أنه قد ضحك عليه، ولكن الأمر يعني أعيدت الكرة مرة أخرى بأن حصلت الضجة مرة ثانية على أثر مقاطعتي للشيخ، وأسكت وأسكت وأنت تفسد الجهاد، وهذا عميل بعثوه الروس ليفسد الجهاد، ونحو ذلك من عبارات تأتي من زوايا المسجد، والجميع توقف وأصبح الضجة في المسجد. اضطر أبو برهان مرة أخرى لأن يعني يعلم بالميكروفون قطع الدرس وإجمع في الخارج وجمع الصفوف مرة أخرى. ذهبنا إلى الخيم، وهناك اجتمعت مع الإخوة الذين معي بالخيمة، وكتبنا رسالة طويلة إلى الشيخ ربيع بأن الخصومة مع هؤلاء القوم ما تراه مكتوبا على اللوحة على جدار المسجد من المنع في مسائل الاعتقاد، من منع الكلام في مسائل الاعتقاد والتوحيد، من عدم السماح لنا بالكلام في الشرك المنتشر بين الأفغان. هذه هي الخصومة وهذا هو الخلاف. لم يكن بينا له أن الخلاف لم يكن في المسائل الفرعية التي يعني ادعوها وأفهموه إياها. نحن ليس من العقل أن نشق صف الجهاد لأجل هذه السنة التي ذكروها. بعثنا له بهذه الرسالة، فيبدو أن الشيخ تنبه أنه قد ضحك عليه كما يضحك عليه طواغيت الحكم في بلاده، تمكن الإخوان هنا من الضحك عليهم فأفاقه. وهذه مسألة لا يفرط بها هؤلاء المشايخ، لأنها هي أصل الدين عندهم، شرك القبور. إن لم ينكروا شرك القبور وشرك الأموات، فأي شيء ينكروه فقد أماتوا إنكار شرك القصور وشرك الدثور وشرك الدستور. فلذلك وجد نفسه قد فرط تفريطا عظيما، لأن هذا هو الباب الذي أصلا يحسنه، وهذا الباب هو الذي يتكلم بها ولا القوم. ويبدو أنه حاول استدراك ذلك، فقام بعد صلاة الفجر وحاول أن يصلح ما أفسده في الليلة السابقة، فأخذ يتكلم على أهمية التوحيد وأهمية العقيدة وخطورة الشرك، وأن جهاد العقيدة وجهاد التوحيد وإقامة هذا التوحيد هو أعظم الأمور وأهم المصالح، وبه بعث الرسل كافة، وأنه هو الأمر المهم. وذكر المقارنة يعني أن مسألة الجهاد والقتال من غير عقيدة هذه مسألة سهلة يستطيعها كل الناس وكل الاتجاهات، تستطيع أن تدرب الشاب بسهولة على مسألة يعني إطلاق النار. أما أن تبني به العقيدة وأن تؤسس على التوحيد وأن تجنبه للشرك والتنديد، هذه مسألة مهمة وهي مسألة خطيرة وهي التي بعث بها الرسل. فكان يذكر هذا ويذكر بعض الأدلة عليها، فكان القوم وجوما، وكنت أنا وحدي كلما جاء بدليل ينصر التوحيد عليه أقول الله أكبر ولله الحمد وحده، يعني أسمع من حولي فقط كما كانوا يفعلون. فعلى كل حال بالصباح وبعد الفطور بعث إلي الشيخ ربيع بن هادي المدخلي شابا من جاءوا معه، يقول يعني لا ننصحك بالبقاء في المعسكر، ننصحك بالذهاب معنا إلى جاجي، وهي الموقع الذي فيه المأسدة. يعني يبدو أنهم يعني توقعوا أني مع هذا الوضع أنا لا أسكت ولن أقر هذه الأخطاء الموجودة، وسأبقى أناكفهم وواجههم فيما أعتقده. يبدو أنه توقع أني إما أطرد أو ربما يعني لا أدري ربما أطرد غير، فنصحني بأن أرافقهم. بالفعل رافقتهم إلى جبهة جاجي وبت معهم في العرين، ثم يعني افترقنا. لم أجلس كثيرا مع الشيخ هذا الشيخ المدخلي، كان هذا هو اللقاء الثاني الذي التقيت به هذا الشيخ. طبعا هذا الشيخ عندما كتب بعد ذلك كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، هذا الكتاب الذي رد فيه على كتاب محمد سرور الذي سماه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. طبعا هو ربي من هذا المدخل يركز على حكمته وعقله المعيشي في ذلك الكتاب، ويبين ويركز ويكرر ويدور ويلف على أن إبراهيم وسائر الأنبياء لم يثوروا على أقوامهم، ولم يؤلفوا تنظيمات مسلحة كما تفعل الآن الجماعات الإسلامية ونحو ذلك المسائل التي تهم ولاة أموره وتؤرقه وتؤرقه. فلذلك وذكر أن مصطلح الحاكم وأنكر وشدد النكير على من يركزون على الحاكمية، وادعى أن مصطلح الحاكمية هذا مشابه لمصطلح الإمامة عند الرافضة، وهذا نقله وقلده وسرقه منه الحلبي في كتابه التحذير من فتنة التكفير. ورددت أنا وكنت قد رددت على الرجلين في تبصير العقلاء على الحلبي، وفي ميزان الاعتدال الذي قيمت فيه كتاب مر الزلال للشيخ الدويش في هامش من هوامش ذكرت وأشرت إلى فعلة المدخل هذه. فلذلك في إحدى مقدمات كتابه عندما أعيد طباعته أشار إلي وتكلم علي في هذا الباب، أشار إلى هذا التعليق الذي علقته آنذاك، ولا أظنه عندما كتب هذا كان يعرفني، ولا أظنه كان يتذكر أن هذا الذي رد عليه وهو يرد عليه الآن هو الشخص الذي زاره مرة في بيته في المدينة، وهو الشخص الذي قام من بين الحضور في معسكر صدى وأنكر عليه يعني انحيازه إلى صف الإخوان وإلى مقالات الإخوان آنذاك، وإنكاره عليه ذلك الموقف وتنبيهه إلى أنه قد ضحك عليه. لا أظنه كان يذكر هذا، لا أظنه، لأن هذه يعني كانت زيارات ولقاءات متباعدة. هذا تقريبا ما أذكره يعني من معرفتي بهذا الرجل. طبعا أنا لما انصرفت من هذا من معسكر صدى لم أرى الشيخ عبد الله الزام بعد ذلك ولم ألتقيه، وكان الشيخ عبد الله الزام انطبعت في ذهني هذه الحادثة، ربما سأل عني، ربما قيل له ذلك، يعني أذكر أنا ربما سأل عني أو عرفت له وذكرت له. المهم أنني لم ألتقي به ولم يعرفني في غير هذا، في غير هذه المواجهة. لكن كان هناك الشيخ أبو مصعب واسمه الحقيقي رياض الحقيل، كان آنذاك إماما، كان آنذاك مسؤول بيت الأنصار أو أمير بيت الأنصار الذي ينطلق منه الشباب عندما يذهبون إلى المعسكرات وإلى الجبهات، وهو المضافة التي تستقبل الشباب القادمين من شتى البقاع. كان هو مسؤول هذا البيت، وكنت على علاقة يعني صداقة تعرفت عليه، وهذا سأرجع إليه فيما بعد. لكن أنا أذكر ما يتعلق بالشيخ عبد الله عزام من هذه العلاقة، وهو أن هذا الشاب كان يحب الشيخ عبد الله عزام، وكان يزوره ويزور أهله ويزور أولاده. فذات يوم، وكان ذلك قبل مقتل عبد الله عزام بأسبوعين يمكن، قال لي: يا شيخ، كنا جالسين في جلسة وكان الشيخ عبد الله عزام موجود، وذكروا جماعة التكفير في بيشاور. فقال الشيخ عبد الله بأنه جاءنا واحد منهم، يقولون هذا شيخهم، جاءنا على صدى وعمل لنا مشكلة هناك. فقلت له: من تقصد يا شيخ؟ فقال: هذا اللي بيقولوا له أبو محمد المقدسي. فقلت له: لا يا شيخ، هذا طالب علم وأنا أعرف له كتب ومؤلفات وهو صديقي وليس تكفيري، ودافعت عنك وأفهمت بأنك ليس يعني من هؤلاء، ليس تكفيريا ونحو ذلك. ذكر لي هذه الحادثة الشيخ أبو مصعب، ثم بعد أسبوعين تقريبا وأنا في بيشاور، وهذا في وقت في زيارة أخرى غير الزيارة من أواخر يعني الزيارات التي زرت فيها باكستان وأفغانستان، حصلت حادثة اغتيال عبد الله عزام وولديه. وكنت وقتها يعني قائم لأخطب الجمعة في مجموعة من الشباب، فجاءني الخبر وأنا ما زلت يعني أستفتح الخطبة. فبعد ذلك، بعد أن جاءني خبر مقتل عبد الله عزام، ذهبت وزرت أبو مصعب، ذهبت وزرت رياض الحقيل في بيت الأنصار، فوجدته حزينا يعني متأثرا بمقتل الشيخ. فلما رآني زاد همه وزاد حزنه، فقلت: ما لك؟ قال لي: والله يا شيخ، لما رأيتك تذكرت أني نقلت لك قبل فترة قصيرة ما قاله الشيخ عنك، وتمنيت لو أني لم أنقل لك هذا حتى يعني لا تجد في نفسك على الشيخ الآن أفضى إلى ما قدم. فقلت لي يا شيخ أنا ما أجد في نفسي لأجل هذا الذي نقلته يعني عن الشيخ، لا أجد في نفسي عليه، ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء. ويعني حاولت أطيب خاطره وأرفع من معنوياته وأحسن الكلام إليه. هذا كان بعد مقتل عبد الله عزام. وأنا يعني طبعا عندما ذهبت إلى هناك كانت مجموعة من الشباب في بشاور يكفرون عبد الله عزام، كانت هناك مجموعة تكفره كما أن هناك كانت مجموعة تكفر قادة الأحزاب، وذلك بسبب يعني المناكفات التي كانت تجري بين الشيخ وبين الشباب الذين يحملون المنهج السلفي. يعني مثل هذه المناكفات التي جرت بيني وبينه، وبعض العبارات التي تسجل له، يعني مثلا كان يعني يفهم من بعض عباراته عندما ينكر على الشباب، يقول يأتي أحدهم يقول مثل الشيطان الرجيم يقول آمين في الصلاة، فيمسك عليه مثل هذه. يعني بعض الشباب يعتبرونها استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بآمين، وربما قال بطريقة الاستهزاء الأفغان لا يحسنون تحريك الأصبع إلا على الزناد، لا يحسنون تحريك الأصبع على غير الزناد، وغير ذلك من العبارات التي كانوا الشباب يتلقفونها. كذلك علاقاته مع القادة الأفغان الذين كان انحرافهم ظاهرا آنذاك، بل يعني علاقاته ووصيته بأحمد شاه مسعود الذي يعني كان قد افتضح أمره آنذاك، كل ذلك كان يعني من دواعي يعني تكفير بعض الشباب له. وأنا لم أشارك بهذا التكفير، لم أشارك بتكفير عبد الله عزام، وكنت أحاول يعني أناقش بعض هؤلاء الشباب، بين لهم كما أني تحريت يعني عن بعض المقالات، ووصلني أن الشيخ قال أنا لم أقصد الاستهزاء بآمين بعض العبارات التي أخذوها عليه. فقلت لهم ما دام قال هذا فليس لكم حجة، ويعني التكفير لا يكون بالأمور المحتملة ونحو ذلك. يعني كنت أحاول أكلم البعض، فهذا يعني هذا هو فقط ما جرى بيني وبين عبد الله عزام. وبعض السفهاء يعني ربما سمعوا بهذه القصة مشوهة أو سمعوا بجزءا منها، ولكن من حرصهم على الطعن بي لم يتثبتوا منها ولم يعني يتأكدوا مما وصلهم مشوها. فمثلا أبو قدامة ذكر في أحد كتبه التي يسميها تأريخا، ذكر هذه القصة مشوهة ونقلها من معسكرات صدى إلى الكويت، نقلها يعني من أفغانستان باكستان وأفغانستان إلى الكويت، لأنه لا يريد أن يقول بأنني أنا ذهبت إلى المعسكرات وأنني دخلت إلى الجبهات، لا يريد أن يقول هذا. فلذلك إما أنه تعمد نقلها إلى الكويت أو أنها وصلت إليه كذلك مشوهة، فادعى أنني ناظرت عبد الله عزام وطعنت في الجهاد الأفغاني وغير ذلك مما هو مذكور في كتابه، وأن ذلك كان في الكويت عندما كنت أنا جالسا في الدعاء وفي الراحة، وهذا الرجل اللي هو عبد الله عزام قد جاء من ساحات الوغى وساحات الجهاد، وأنا جلست أنكر عليه دون معرفة في واقع الجهاد الأفغاني ودون ذهاب إلى تلك الساحات. تصور القصة على هكذا، جعلها في الكويت. أنا لم مع أني أنا لم ألتقي بعبد الله عزام عندما جاء الكويت وكنت في الكويت عندما جاء، ولكن لم ألتقي به. في تلك المرحلة عندما كنت أذهب وآتي إلى أفغانستان، وجدت أن الشيخ أبو الوليد الأنصاري والدكتور أحمد الجزائري ومعهم مجموعة من الشباب بعد أن يأسوا من الأحزاب الأفغانية آنذاك، حتى أن هناك رسالة للشيخ أبو الوليد الأنصاري قد كتبها موجهة إلى بعض الشباب المجاهدين تحت راية حكمتيار، كتبها يحذرهم من البقاء تحت راية هذه الأحزاب وينكر عليهم الجهاد تحت هذه القيادات المنحرفة. فيعني هذه حتى أنني أحتفظ بهذه الرسالة، ما زلت أحتفظ بها إلى اليوم، أظنها بخط الشيخ أبي الوليد نفسه. فلذلك كان الشيخ أبو الوليد والدكتور أحمد الجزائري آنذاك قد يأسوا من هؤلاء من هذه الأحزاب، واتجهوا وجهة أخرى في نصرة الجهاد الأفغاني، فتعرفوا على منطقة تدعى نورستان، منطقة بين الجبال. قال لي الشباب أنذاك أن هؤلاء الناس في نورستان يقيمون الشريعة ويقيمون حدود الشريعة بين شعبهم، وأنهم سلفيو المعتقد، ليس عندهم ما عند الأفغان من الشركيات والقبور، وكان الشباب متحمسون لهذه المنطقة، فاتفقوا معنا على أن نرجع إلى الكويت والخليج ونجمع تبرعات لهذه المنطقة تحديدا، ليدعموا أهلها وليذهبوا ويقيموا معسكرات هناك ويفتحوا مستشفيات، ويعني يحاولوا إقامة راية جهادية تحت أو في ذلك المكان الذي يعني كان أهله موحدون. وبالفعل عندما رجعنا إلى الكويت بدأنا نجمع لهم الأموال والمساعدات في هذا الاتجاه. هذا كان توجه الشباب آنذاك، إلى حين أن يعني وجدوا الأبواب موصدة أمامهم من أهل هذه المنطقة. لا أدري ما التداعيات التي جرت وما هي الأمور التي حصلت، ولكنني بعد مدة طويلة جاءتني رسالة من الدكتور أحمد الجزائري يعني يتكلم على نورستان، وبأنهم قد يعني لم يجدوا يعني لم تفتح لهم الأبواب ولم تتيسر لهم الأمور في تحقيق طموحاتهم وأمالهم. حتى أنني أذكر أنه استشهد ببيت يقول بيت الشعر الذي يقول فيه الشاعر: وأما نورستان التي تسألني عنها، كنت قد سألته عنها في رسالة، فلا أقول إلا كما قال الشاعر: وإما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يعني يريد أن يقول أنهم يدعون السلفية، يدعون أنهم يريدون يعني إقامة الدين وتحكيم الشريعة، ولكنهم قد خذلونا. هذا ملخص ما أرسله إلي. على كل حال كنت يعني بسبب التنشئة والوجهة السلفية كنت أحرص على مثل هذا وأتحمس إليه، حتى أنني جربت في تلك المرحلة أن أذهب إلى الوجهة السلفية الواضحة في الجهاد الأفغاني، فذهبت إلى مضافة جميل الرحمن، ولكنني صدمت بما هو أسوأ من المعسكرات التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون ونحوهم. فهؤلاء كانوا يسبحون، يعني هؤلاء الذين هم جماعة جميل الرحمن كانوا يسبحون بحمد فهد بن عبد العزيز والسعودية، لأجل أنهم هؤلاء ولاة الأمور وهم الذين يمثلون الدعوة السلفية ودعوة التوحيد والعقيدة السمحة وغير ذلك من الترهات التي ينشرها علماء السوء في الجزيرة. وكانت الأمور يعني عندهم كما شهدت بنفسي، كانوا يعني يأتمرون وينتهون بما يمليه عليهم النظام السعودي آنذاك. لكنني يعني كنت حريصا على أن أخوض التجارب بنفسي. هؤلاء الذين يدعون أني ذهبت إلى بيشاور وجلست في بيشاور كذابون. ذهبت إلى أماكن عديدة في أفغانستان، ثم أنني في خلال وفي خضم هذه التجارب تعرفت على الشخص الذي أشرت إليه سابقا، وهو أبو مصعب رياض الحقيل، فأرض علي أن أستلم كمسؤول شرعي في معسكرات القاعدة التي كانت آنذاك في بدايتها في منطقة خوست، في منطقة يقال لها جهاد وال. كان هناك معسكر خاصا بالقاعدة، وكان في أوائل دورات القاعدة، حتى أنه كانت آنذاك تقام دورة خاصة للقاعدة. يعني أذكر أنهم كانوا زيهم موحد أفغاني موه، كما اللباس الذي يلبسه هؤلاء في الصائقة في الجيش كان أفغاني وموه ويلبسون خوذة عسكرية. هذه كانت أول دورة أشاهدها يعني، وكان موجود في الدورة هذه مدربين القدامة، وكان فيها أيضا الأخ العزيز أبو مصعب السوري فك الله أسره، كان من المدربين والمشاركين في هذه الدورة. فعرض علي رياض الحقيل أن أكون مسؤولا شرعيا مشاركا في هذه الدورة، فوافقت، ولكنني عرفت أن الأمر سيحتاج إلى شهور مكوث في الداخل، فلذلك قلت له أنا يعني لا أستطيع أن أمكث مدة طويلة بعيدا عن أهلي لأن زوجتي مريضة، ولكن إذا أتيت بهم هنا فربما يكون الأمر أسهل، يعني أستطيع أن أمكث مدة داخل أفغانستان وآتي أطمئن عليهم ويكونوا قريبين، يكون الأمر أسهل علي. فبالفعل من حرصه على ذلك، لأنه كان قد أخذ انطباعا مني من مجالستي له وتعرفي عليه وتعرف إلى بعض ما أكتب، كان أخذ قد أخذ عني انطباعا أني يعني طالب علم يعني ومنهجي سلفي، ولكنه لم يكن يعرف جيدا بعض التفاصيل التي يعني ربما يعدها هو ومن يعني على طريقته من الشباب السعوديين آنذاك أنها تكفيرية، وأنها من منهج تكفيري كتكفير النظام السعودي وتكفير الطواغيت وأنصار الطواغيت ونحو ذلك من التفصيلات. لم يكن يعرف ذلك، كان تعرفه عليه جديد، فدعاني إلى هذا الأمر، وأنا يعني لا شك أن وجدتها فرصة ذهبية أن أدخل إلى هذه المعسكرات وأدخل إلى هذه الأماكن التي هي داخل أفغانستان، وكان أفغانستان آنذاك لم تكن محررة بعد، طيران يصل إلى هذه المناطق، والمناطق هذه يعني هي غير آمنة. فكان يعني بودي أن أخوض مثل هذه التجربة وأن أدخل إلى هذه الأماكن، ويعني هذا أيضا يعني هي فرصة إذا دخلت أنا كمسؤول شرعي فيها قد تسنح لي فرصة التدريب والمشاركة بهذه الدورات التي لا يدخلها إلا الأفراد المنتمين إلى القاعدة، وأنا لم أكن منتميا انتماء تنظيميا يعني القاعدة آنذاك، ولكن لحاجة هذا الشيخ إلى مسؤول شرعي يلقى قبول عند الشباب عرض عليه هذا العرض. وكان قد اشتكى لي بأنه كلما جاء بمسؤول شرعي من الجزيرة أو من الشباب الذين يرشحهم يعني جرت بينه وبين الشباب هناك مشاكل، لأنه والسبب كما ذكر هو وكما كان تصوره أن فكرة التكفير قد انتشر بين الشباب في المعسكرات، ومن ثم فكل من آتي به يصبح بينه وبين هؤلاء الشباب نفرة، يواجهونه بالطعن في العلماء والمشايخ ابن باز والعثيمين وفي تكفير الدولة ونحو ذلك، فيختلفون ويختصمون فيترك الدورة أو لا يتفقون لا يصبح. حان الوداع لا بد من رفع الشراع، كل الأيادي في ارتفاع. كلا الجزائري كان أن الناس قد نفرت منه لتصريحه بتكفير رؤوس هذه الأحزاب، بل بتصريحه بتكفير بن باز بن عثيمين آنذاك. وربما هذه الجلسات وهذه المناظرات وهذا التسليم بأن عندهم مكفرات فهم منه بعض الجهال أو بعض ضعيفي العلم بأنني كفرتهم، ولكن شتان بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل، لم يصدر مني تكفيرهم في أي مرحلة من المراحل، وهذا كله كذب وافتراء علي. فوجئت يعني أثناء الحوار فوجئت بأن الشيخ الدكتور سيد إمام لم يكن يكفر النظام السعودي، هذه أول مرة أعرف ذلك الأمر. فيعني كانت عندي خلفية تصنيف في هذا المجال، فقلت أنا ضربت المثال على الأنظمة العربية كلها، بقيت رأس الأفعى هذه هذا النظام السعودي الذي يعني يغرر بالناس ويخادع الناس بأنه يحكم الشريعة، لا بد من تعريته ولا بد من بيانها، لأنني لم أكن أجد أنا فرقا بين النظام السعودي وبين الأنظمة الحاكمة الأخرى، فهو مثله. سنعود فانتظر المزيد، سنعود يا